كده. على آله وأصحابه أجمعين. ما زالت الدروس في كتاب في باب الغصب، وكذلك المتلفات التي يتلفها الإنسان من حق غيره أو يتسبب في ذلك. ولهذا قال: ومن فتح قفصا عن طائر فطار ضمنه، أو فتح بابا فضع ما كان مغلقا عليه بسببه ضمنه، أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس، أو ألقته ريح فاندفق ضمنه، أو حل رباطا عن نحو فرس، أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه، أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه ضمنا. يعني أن الإنسان إذا أتلف وباشر الإتلاف بنفسه يضمن ما أتلف. يعني إنسان تعمد يتلف حق غيره فعليه الضمان، لأن التعدي على حق الغير هذا يوجب الضمان. وكذلك التسبب في ذلك. فلو فرضنا مثلا إن طائر في قفص أو في مكان محجوز ففتح القفص أو فتح الباب ثم طار الطائر، فإنه يضمن ذلك، لأنه وإن كان ما أطاره ولا أترفه إلا أنه تسبب في ذلك. ومثل هذا لو مثلا يكون فيه يعني حيوان مربوط أو محجوز أو مغلق عليه، فيفتح له الباب ثم يشرد ويهرب عن صاحبه، فإنه هو المتسبب بذلك، فإن عليه الضمان. هذه كلها أسباب هي سببت تلف هذا الحيوان، فعلى من تسبب في ذلك عليه الضمان. أو حل وكاء زق، الزق يعني النحي حق السمن، حق العسل أو حق السمن أو حق كذا، يكون ذا فيحله، ثم إذا حله يعني انصب، أو جاءت ريح فألقته، أو كان جامد فأذابته الشمس واندفق، هو المتسبب في هذا عليه الضمان. إذا وجدنا مثلا نحي هذا السمن أو هذا العسل أو هذا الدهن أو نحو ذلك، وتسبب مثلا في إيش؟ في أنه حل وكاءه، ولما حل وكاءه اندفق ولو كان جامد ثم أذابته الريح، فعليه الضمان، لأن هذه كلها أسباب هي اللي سبب ضياع المال، فعلى المتسبب عليه الضمان. أو حل رباط مثلا فرس أو بعير أو نحو ذلك فشرد وهرب عن صاحبه، فنفس الشيء عليه الضمان كله، لأنه تلف بسبب فعله. هذه العلة لأن هذه الأشياء تلفت، ولأنها هربت عن صاحبها وابتعدت عنه، كله بسبب هذا الذي حل الوكا أو فتح الباب أو فتح القفص أو نحو ذلك. هذه أمثلة، ما هي حصر، لا، كل من تسبب في ضياع حق غيره أو تسبب في تلف مال غيره عليه الضمان، سواء عن هذه الطرق أو في طرق أخرى وأسباب أخرى. كربط دابة بطريق ضيق، يعني أو كذلك مثلا يربط دابة في طريق ضيق. ومن هذا المواشي التي تكون حول الطرق، مواشي تكون عند الطرق وتسبب صدم السيارات، يسبب تلف الأنفس، ويسبب مثلا تكسير السيارات ونحو ذلك، على هذا المتسبب عليه الضمان. إذا الإنسان مثلا شرب المواشي من الإبل أو الغنم أو نحو ذلك، وجاءت هذه السيارات مثلا بالليل أو بالنهار وصدمت في هذا البعير وصدمت في كذا، ثم حصل تلف أنفس وتلف أموال، فعلى من تسبب عليه الضمان. فالواجب على مثلا أصحاب الإبل وأصحاب الكي يبعدونها عن الطرق العام، طرق المسلمين يبعدونها، أرض الله واسعة، ما هم يرعونها إلا عند الطرق، وعند الطرق المسفلتة هذه التي السيارات تروح وتأتي عن طريقها، لا، يبعدونها عنها. أو أقل الأحوال أنه يكون عندها راعي، ويكون عندها إنسان منتبه ما يخليها تقرب، من هذه الطرق. فالذي يتسبب بمثل هذه الأشياء عليه إثم إذا تلفت أنفس بسبب هذه الحوادث أو تلفت أموال، أول شيء عليها الإثم. الأمر الثاني عليها الخسارة، عليه أنه خسارة أقل الأحوال، يعني الديات التي تتحمل يتحملها. ولهذا يقول كربط دابة بطريق ضيق، ربط الدابة بالطريق ضمن، فكيف عاد هذه؟ أو طرح نحو حجر بها، أو وضع حجر للناس، أو مثل هل الذي يحفرون الحفر بالطرق، يحفرون حفر ولا يحط عليها علامات ولا يحط عليها إشارات، ثم يحصل تلفا بهذا. هم المتسببون، هم الغارمون بهذا، هم الآثمون بكل هذه الأعمال، لأن هذه التلفيات كلها تسببت عن أعمالهم وعن أفعالهم وعن تصرفاتهم. فلا يجوز يحفر الإنسان حفرة أو يضع له مثلا خندق، أو يبي مثلا طريق سيل، طريق ماء، أو طريق كهرب أو نحو ذلك، ويحفر له حفرة مثلا إيش ويخليها أمام مع مرور الناس، هذه كلها عليه إثم في ذلك، وعليه غرامة، عليه الغرامة في ذلك. ولهذا قال أو طرح نحو حجر، هذا إذا وضع حجرا الناس يتحدون عليه عن الوحل، عليه ضمان. فكيف هذا الذي يحفر الحفر ولغير منافع المسلمين؟ فيضمن ما تلف بذلك. وكذا لو ربط دابة أو أوقفها بطريق واسع ويده عليها فأترفت شيء، فإنه ضامن لذلك. كل هذه الأشياء كلها أشياء موجبة للضمان. وعلى ولاة الأمور مثلا إنهم يلاحظون هذا الشيء، إذا كان الناس من أنفسهم أنهم يعني لا يمتثلون ولا يبالون بأرواح المسلمين، فعلى ولاة الأمور أنهم يلزمونهم بهذا. فأترف الشيء أن أوجنت بيدها أو رجلها أو فمها ضمن. ومثله لو اقتنى كلبا عقورا فيضمن إذا عقر، يعني إنسان مثلا يضع عن كلب يعني عقور، يضعه لحراسة أو يضعه لغنم أو يضعه لحرث أو نحو ذلك، ومن عادة هذا الكلب أنه يعني إيش يعقر الناس، فهي ضامن بهذا، يضمن. أو خرق ثوب داخل بإذنه ولم ينبهه على الكلب أو عقره، أو خرق ثوبه خارج منزله، فيضمن مقتني هذه السباع كلها، كل ضامن في ذلك، لأنه متعدي. بخلاف بوله وولوغه في إناء الغيب. وكذا لا يضمن من دخل بغير إذنه لتعديه بدخوله. نعم، إذا جعل مثلا هذا الكلب أو جعل مثلا هذا النمر أو جعله للحراسة حتى لا يدخل أحد منزله، لا يدخل أحد بيته، ثم إنسان دخل من دون إذنه، فهذا هو المتعدي بالدخول، فصاحب المنزل لا يضمن. ما جعل هذا إلا حتى يحرس منزله، وحتى يحرس مثلا مواشيه، وحتى يحرس حرثه، جعله لهكذا. فإذا دخل إنسان من غير إذن وحصل عليه إما جرح أو تخريج ثياب أو نحو ذلك، فلا ضمان عليه، لأن هذا هو المتعدي بالدخول. وكذا اقتناء نحو أسد أو نمر أو ذئب أو هر يأكل الطيور ويقلب القدور عادة مع علمه بذلك. كل هذه الأشياء إذا وضع مثلا هذه السباع وهذه العوادي والفوار وضعها يعني وحصل منها تلف وتعدي على الناس، وهم يضمنون، صاحبها ضامن بذلك. ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى غيره بتفريطه ضمن، يعني إنسان أوقد له نار، أوقدها في مكان ولكنه عظمها وكبرها حتى أن تعدت على الجيران وأترفت، يعني أما أترفت أساسهم وإلا أترفت شيء، هو ضامن بهذا. إذا كانت بقدر المعتاد فلا يضمن، أما إذا كان لا حصل منها تعدي على الجيران فهو ضامن بذلك. لا إن طرأت ريح فلا ضمان، إلا إذا كان مثلا أججها لحاجة وكذا وجاءت ريح من غير يعني اختيار ومن غير تقدير ومن غير كذا، يعني آفة سماوية وأطارت هذه النار إلى الجيران، فلا ضمان عليه. وإن حفر في فنائه بئر لنفسه ضمن ما تلف بها، وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف لأنه محسن. يعني يقول لو حفر له بئر، إذا حفر بئر الواجب عليه مثلا يجعل عليها حائط، يجعل عليها سور حتى يعلم عنها الناس، لا يجي إنسان ضرير البصر أو إنسان غافل يسقط فيها. فالواجب إذا حفر هذه بئر سواء كانت لنفسه أو سواء أراد بها نفع المسلمين، الواجب عليه أنه يحيطها بسور، بجدار حتى لا يقع فيها أحد. هذا فإن لم يفعل ذلك فهو المتسبب، هو الضامن بذلك. ويضمن رب بهيمة ما أتلفته من زرع وغيره كشجر الليلة، ولا يضمن ما أتلفته نهار. يعني عاد جرت عادة الناس إنهم مثلا بالليل يحفظون مواشيهم الحمد لله أهديكم. جرت عادة الناس إنهم في الليل يحفظون المواشي ويتركون المزارع، هذه عادة الناس. أما بالنهار فهم يكونون في مزارعهم يعملون فيها ويحرثون ويسقون وكذا وتحفظ المواشي. فإذا جنت بالليل المواشي فعلى أصحابها الضمان، وإن كان الجناية بالنهار فلا ضمان عليه، لأن عادة الناس بالنهار يشربون مواشيهم للرعي، يخلوها تسرع يسيمونها بالنهار، ويكون أصحاب المزارع في مزارعهم يحفظون مزارعهم، فهنا لا ضمان على أصحاب المواشي، بخلاف الليل بالعكس، فالناس نائمون عن مزارعهم، والواجب مثل بالليل أن المواشي أنها تحفظ، فإذا تركت بالليل ورعت أموال الناس وزروع الناس فعليهم الضمان. شوف كيف قصة داود وسليمان عليهم السلام. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يعني واحد عنده غنم وأكل حرث الآخر، يعني زرع الحرث الزرع. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. إيش معنى نفشت؟ نعم، نفشت يعني رعت بالليل. ما يسمى الرعي نفش إلا إذا كان بالليل. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، داود عليه الصلاة والسلام حكم بحكم أن الغنم غير يعني مناسب، فخرجوا من عنده فوجدوا سليمان، فسليمان عليه الصلاة والسلام حكم بينهم بأن صاحب الغنم يعطي الغنم لمن ذهب زرعه وتبقى عنده يشرب من ألبانها وينتفع بها حتى، وهذا ينمي الزرع، هذا ينمي هذا الزرع الذي تلف بهذه الغنم. فصار حكم سليمان أحسن من حكم داود عليه السلام، ولهذا قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، يعني الله تبارك وتعالى ألهم الصواب، ألهمه لسليمان عليه السلام. وكلنا أتينا حكما وعلما، يعني كون داود يعني غلط وأخطأ بالحكم ما هو هذا فيه يعني نقص عليه الصلاة والسلام. الله معطيها الحكم وأعطاه فصل الخطاب، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ولكن في هذه المسألة صار حكم سليمان أصوب من حكم داود. فالمهم من هذا أن الرعي بالليل أنه هذا يوجب الضمان، يوجب الضمان على أصحاب المواشي بخلاف الرعي بالنهار. يقول فإن لم ترسل البهيمة نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه. وإذا طرد دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره، فإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها ولو قدر أن يخرجها، وله منصرف غير الزرع فتركها فهدار. يعني معناه أن الإنسان إذا دخل زرعه ماشي وحول زرعه مزارع ما عاد يطردها من زرعه إلى زروع الناس، لا، إن كان ما فيه يعني فضاء أن تذهب إليه فأن تحبسها حتى يأتي صاحبه، هذا الواجب. أما أن تطردها عن زرعك حتى تذهب إلى زرع غيرك، هذا ما يجوز. ولكن إن كان فضاء، وإن كان خلاء، ولا فيه مزارع، المزارع ما اتصل بعضها ببعض، فأنت تطردها، خلت تروح للفضاء ولا الخلاء. وإن كان لا، إذا طردتها من زرعك دخلت زرع غيرك، فهنا الواجب عليك أنك لا تطردها إلى تضر غيرك بهذا، فأنت تحبسها حتى يأتي صاحبه. ويضمن راكب بهيمة متصرف فيها، وكذا سائق وقائد جناية يدها وفمها ووطئها برجلها، ولا يضمن ما نفحت برجلها أو بذنبها، لأنه لا يمكنه أن يمنعها منه. هذه تنطبق على كثير، على مثلا على السيارات. مثلا إذا كان الإنسان يتصرف بالسيارة فهو يضمن مثلا ما دعش فيها وما أترف فيها إذا كان في مقدمها. أما إنسان يهجم عليه من وراء، هذا ما هو ضامن، الضمان على هذا الذي هجم عليه. وكذلك مثلا إنسان غير متصرف، مثلا بالبهيمة والحيوان اللي برجله، ماله دخل. لو إنسان مش رجله أو سقط على رجلها، ما على المتصرف فيها ضمان، لكن الضمان عليها بيدها وفمها. وهكذا مثلا المراكب هذول، مثلا إنسان رمى نفسه، ركض ورمى نفسه على مؤخر السيارة بعد ما تعدى عنه أكثر منها، فهذا قائد السيارة ما عليه ضمان، هذا هو اللي رمى نفسه عليه. لكن لو دعسه أو دهسه أو صدمه بالمقدم أو كذا، فعليه قرار الضمان، فعليه الضمان في هذا، تنطبق على هذه. ومن نفر البهيمة أو نخشها ضمن وحده جنايتها دون المتصرف. مثل ذلك لو مثلا إنسان راكب له بهيمة، ويجي إنسان مثلا يغزها أو كذا، ويحصل منها مثلا برجلها أذى أو كذا، فالضمان على هذا المتسبب، الراكب ما عمل شيء ولا سوى شيء ولا عليه جناية، الجناية على هذا الذي نخش الدابة حتى أنها نفرت وحتى أنها ضربت برجلها غيرها. ولا يضمن قتل صائل آدمي غيره إذا صال على نفسه، القاتل أو ولده أو زوجته. يعني كذلك إذا صال عليك الشيء فدفعته عن نفسك لا ضمان عليه. آدمي صال عليك بقتل أو أخذ مال أو نحو ذلك، ثم دافعته لو وصل الدفاع إلى القتل، ما تضمن. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ما صار شهيد إلا أنه يدافع بحق، لو لم يكن يدافع بحق ما اعتبر شهيد، كان قتل ظلم. لكن لما أنه صار شهيد، علمنا أنه اندفاعه هذا وقتاله أنه شيء مأذون فيه وأنه مأمور فيه، فالإنسان مأمور يدافع عن نفسه. إذا صار عليه جمل أو صار عليه كبش أو صار عليه يعني أي حيوان من الحيوانات الشرسة هذه، أو صار عليه آدمي، نعم الواجب أنه يدفع ذلك بالأسهل فالأسهل، ما ينتقل إلى العنف إلا إذا انتهت وسائل الدفاع بالأسهل. فإذا ما بقي إلا القتل، إلا إذا كان الإنسان يخشى المبادرة، إما بادر وبادر هذا كالأول، فله حق أنه يبادر ولو بالقتل. يعني قال أنه لو دفعت بالأسهل فالأسهل قتلني أو قطع طرفي أو نحو ذلك، فهنا يحق له أنه أيضا يبادر بالقتل أو بالضرب أو بنحو ذلك. قال ولا يضمن قتل صائل آدمي أو غيره، أو غير آدمي، إذا صال على نفس القاتل أو ولده أو زوجته أو أخته ونحوها، ولم يندفع إلا بالقتل، ما حصل اندفاعه إلا بالقتل، لما فيه من صيانة النفس. ولا يضمن كسر مزمار أو غيره من آلات اللهو. كذلك مثلا يعني كسر آلات اللهو، حصلت لك آلات اللهو كسرته أو وجدته كذا، ما تضمنه، لأن هذه ما لها حرمة ولا لها مالية، هذه ليس لها حرمة وليس لها مالية، فمن أترفها فليس عليه شيء إذا أترف من هذه الحاجة. لكن إذا حصل إذا كان بيحصل هذا تشويش بيحصل يعني إذا مثلها الصور المجسمة هذه الكبار وهذه التماثيل الواحد أتلفها ما عليه شيء كل هذه لأن هذه كلها أشياء محرمة ولا تجوز. لكن مثل هذه الأشياء إذا كان بيترتب عليها شرا أعظم من هذا بهيجان وذا الأفضل الأحسن والأولى أنه يحاولها بالتي هي أحسن يدفعها بما إما بلغ السلطات وإلا نحو ذلك. وكذلك أو كسر الصليب. الصليب معروف هذا الصليب هذا خشبة يعظمها النصارى يعظمونها النصارى يعتقدون أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه صلب عليها أنه صلب على هذه الخشبة. عيسى عليه الصلاة والسلام ما صلب ولا قتل كما قال تعالى بل رفعه الله إليه وما صلبوه وما قتلوه وإن ولكن شبه لهم ولكن شبه لهم يعني ألقى الله شبهه على واحد فقتل هذا الواحد. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فلا صلب ولا قتل وإنما رفعه الله إليه جل وعلا. هذا الذي قتل كأن شبيه بعيسى صار صلب على هذه الخشبة فصارت النصارى تعظم هذا الصليب هذه الخشبة اللي على شكل الصليب تعظمها وتقدسها لأن عيسى صلب عليها ويقولون أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما صلب ليتحمل جميع ذنوب العباد وإن هذا فداء منه صلى الله عليه وسلم. ولكن كذبهم الله وذكر جل وعلا أنه لا قتل وأنه لا صلب وإنما رفعه الله جل وعلا. ولهذا قال أو صليب فلا يجوز مثلا تعظيم الصلبان هذه أو يضعها الواحد بساعته أو يضعها في ثوبه أو يضعها مثلا على ذا كل هذا ما يجوز لأن هذا شعار النصارى. حنا مأمورين بمخالفة النصارى وعدم التشبه بهم وعدم تعظيم شعائرهم وعدم تعظيم الذي يعظمون ما يجوز لنا هذا. ولا يضمن كسر آنية ذهب وفضة لأنه يحرم استعمال الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء حتى النساء ما يجوز لهم من الحلي إلا اللبس. أما أن تتخذ هذا تحف أو تتخذه ميل للعين أو تتخذه مثلا أواني أو ملاعق أو شوك للأكل أو نحو ذلك هذا حرام سواء كان رجل أو سواء كان امرأة هذا لا يجوز. وهالفنادق اللي والعياذ بالله يأكلون ويشربون بملاعق الذهب وأشواك الذهب الفضة هذا حرام عليهم ما يجوز ولا يجوز هذا الاستعمال هذا حرام. كسر مثل هذه الأواني وإتلافه هذا جائز لأن هذه أمور محرمة فلا تجوز. ولهذا قال ولا يضمن كسر آنية ذهب أو فضة ولا حلي محرما على رجال. حصل لك رجل مسوي له أزارير من ذهب أو مسوي له سلاسل من ذهب أو نحو ذلك هذا حرام لا يجوز. فإذا أترف الإنسان ما عليه شيء لأن هذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته اللي الله تبارك وتعالى خوله إياها. فالمهم من هذا أن كسر هذه الأواني وكسر مثل هذه الأشياء أنه جاي. ولا يضمن آنية خمر غير محترمة. تقدم لنا أن الخمر المحترمة هي خمر الذمي إذا سترها صارت محترمة لأننا نقرهم على شربها هم يعتقدون حلها وإذا كانوا ذميين أقريناهم على ذلك. لكن إذا أظهروها بالشوارع والأسواق وصاروا يشربونها ما عاد أصبح لها حرمة يجوز إتلافها ويجوز إراقتها ويجوز كسرها. ولكن هذا الكلام هذا شيء يعني نسأل الله إن الله يعيده، لأن الحين المسلمين أصبحوا أنفسهم يعملون هذا العمل، هم الآن أصبحوا يعملون هذا، فكيف حد من الحال؟ ولهذا قال ولا يضمن آنية خمر غير محتمل أو كتبا فيها أحاديث رديئة، كتب فيها أحاديث موضوعة، أحاديث منكرة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، يتلفها الإنسان حتى لا تضل الناس ولا تغويهم، مثل كتب البدع، كتب الضلال، وكتب الخرافة، هذه كلها ما لها حرمة وإتلافها واجب، هذه مثل هذه الكتب، فلا يجوز لها مثلا لا تأليفها ولا نسخها ولا طباعتها ولا قراءتها، حرام، لأن هذا ضلال، ضلال والعياذ بالله. فإتلاف مثل هذه الأمور كله جائز، بل إن هذا من الأمر بالمعروف ومن النهي على المنكر. المصنفات الضعيفة يعرفها أهل العلم، أهل العلم هم الذين يعرفون هذه الكتب، أما الإنسان اللي ما يعرف أن هذه كتب يعني أنها كتب بدع وكتب ضلال، هذا ما يستطيع يقدم عليه، هذه يعني يكون حسبته على أهل العلم وعلى مثلا طلبة العلم العارفين، يعرفون هذه الكتب هذه، إلا إذا كان الكتاب وضع لأجل بيان الأحاديث الموضوع، هذا ما في شيء، مثلا مثل الشوكان للكتاب اسمه الآلي المصنوعة في بيان الأحاديث الموضوعة، هذا ما قصده يذكر الأحاديث ليستدل بها وليعمل بها، وإنما ذكرها ليحذر الناس منها، والحديث الفلاني هذا موضوع، هذا متروك، هذا مكذوب، هذا محترم الكتاب الذي بهذا الشكل، مثل السلسلة التي يعملها الشيخ ناصر الدين الألباني الأحاديث الضعيفة، يأتي بحديث ما له معنى، حديثة كل إنسان يعرف أنها كذب، لكن ما ذكرها على سبيل الاستدلال أو الاستحسان أو لا، ذكرها يبين أن هذه أحاديث أنها مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. مثل هذه الكتب ما يقال أنها هذه كتب أحاديث رديئة وأحاديث ضعيفة، لا، وإنما يقال إن هذه صنفت وألفت لأجل بيان ضعف هذه الأحاديث أو وضع هذه الأحاديث، مثل هذه لا تقرأ ويشاف حتى الإنسان يكون على بصيره، ما هو كل حديث يسمع ويظن أن هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل فيه، إذا طالع هذا الكتاب عارف أن هذا حديث موضوع، هذا حديث متروك، هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن التي تتلف هي التي تؤلف على أنها أحاديث للعمل بها، كثير والعياذ بالله من أصحاب المقالات الضالة ومن أصحاب البدع والخرافات يجمعون مثل هذه الأكاذيب، يجمعونها على أنها إيش أحاديث صح، أحاديث يعمل بها فيؤلفونها. من الأحاديث الضعيفة ما يذكر في أوائل السور، أوائل السور حتى ابن كثير رحمه الله يذكر بعض كثير منه، ابن كثير كثير ما يذكر مثل هذه الأشياء، إذا قال مثلا تفسير سورة البقرة ذكر فضل سورة البقرة، فيها أحاديث صحيحة في فضل سورة البقرة، لكن يوجد أحاديث ضعيفة، يوجد أحاديث ضعيفة ينقلها مثلا فضل سورة كذا، كل سورة من سور القرآن الغالب أنه لا يفسرها حتى يحط مقدمة في بيان الأحاديث في فضل هذه السورة، وكثير من أحاديث كثير من تلك الأحاديث أحاديث موضوع ما هي صحيحة ويبينها، هذا واحد أو كذا، هذا هو الذي وضع هذه الأحاديث، هذه الأحاديث المكتوبة هو الذي وضعها، ولما قيل له كيف تضع أحاديث كذب في فضل السور، قال إني رأيت الناس انصرفوا عن القرآن إلى مغازي ابن إسحاق والواقدي، ابن اسحاق صاحب السيرة والواقدي هذا، فأردت أني أرد الناس إلى تلاوة القرآن وإلى معاني القرآن وإلى فضل القرآن، حتى لا يتعلقون بالسير والأخبار والتواريخ ويدعون كتاب الله. هذه نيته، عاد سواء كان الرجل صادق في نيته أو غير صادق هذا خطأ منه، حتى ولو كان صادق، لأن هذا ما يجوز للإنسان إنه يعمل البدع ويعمل مثلا الأقوال المناقضة للدين وللإسلام ولو بقصد حسن، على القصد الحسن ولو بقصد حسن ما يجوز، لأن هذا يترتب عن الشرور. إذا كنت ملاحظ أنت معنى واحد ربما يكون فيه خير في رأيك، يترتب على هذا شرور كثيرة. أعظم من هذا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك وهو لم يقل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله. فالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الكذب.